لكن إذا كان المال بيده ويعلم هو الموصى إليه، يعلم صدقه، يعرف أنه صادق واستطاع أنه يسدده ولو ما علم الورثة، فله ذلك بري ذمته. فإن كان ما استطاع هذا فلا يلزم، لا بد من إثبات. ومن أوصى بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته، قضاه باطنا بغير علمهم. نعم، قضاه إذا استطاع يقضيه باطن، يعني يقضيه سر، يدفع له المبلغ هذا ولو ما دري هو الورثة، لأن الورثة ما نعينه، وهو يسدد الدين هذا ولو ما دري هو الورثة إذا قدر على ذلك، وإذا ما قدر فلا بيد حيلة. نعم. هل هذا يخبر في الحاكم أفضل؟ ها؟ يخبر في الحاكم حتى لا يعني لا، الحاكم يبي يقول له أثبت بينه، لو راح للحاكم، الحاكم ما يحكم حتى ولو أن الحاكم يعلم، أن الحاكم ما يجوز يحكم بعلمه، لا بد بينه، عطنا شهود ولا شاهدوا يمينك. نعم. وكذا إن أوصى إليه بتفريق ثلثه وأبوا أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا. إذا كان يقدر على ذلك يستطيع. نعم. وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر. نعم، لو كان كافر كان والله قال أنا الكافر أوصى بشيء من المال ووكل عليه إنسان مسلم يتصرف، فلا بأس بذلك، لا بأس أن المسلم يقبل الوصية وينفذه إلا إن كان فيها شيء محرم، يعني عنده مثلا أوصى له مثلا بيع مثلا خنزير ولا بيع خمر، هذا ما يجوز، لأن هذا محرم بيعه محرم أكله، فالمسلم ما يقبل الوصية ويرفضها. لكن وصالوا مثلا البيت اللي يتصرفوا مثلا يعملوا خير وكذا، لا بأس بذلك. نعم. وإلى عدل في دينه، وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفريق الوصي الثلث الموصى إليه بتفريقته، لم يضمن الوصي برب الدين شيئا. نعم، لو ظهر بعد ذلك، لو وصى وكان مثلا فرق ثلث، ثم بعدين بعد سنة سنتين ظهر عليه دين، قال أنت اللي وزعت المال وأنت اللي تصرفت بالثلث ووزعته على الفقراء والمساكين وعليه دين، قال أنا معذور، أنا ما كنت أعلم من عليه دين، أنت اللي فرطت صاحب الدين ورا ما جيت بوقته وجبت لنا بينك إنك تبي منه سمتك إياه، لكن حنا وزعناه على أنه ما حد يبي منه شيء، هل نروح نسحب الفقراء ونقول عطونا أيام، وإلا أنا أغرم وأنا عاملنا الأصلح فيه ما على المحسنين من سبيلي، فهو ما نسلعه، وهذا يعتبر صاحب الحق، هو اللي قصر، ليش ما جيته وقت ما سمعت بوفاته وجيت وطلبت بحقك وأثبت حجك، ما دمت انك تركته سنة سنتين لما وزع والثلث وراح وزع على الفقراء والمساكين وانتهى، تقول عطوني اياه، هذا اللي تصرف صحيح، وانا لك عليك حجة، والفقراء ما يمكن يروح وياخذ منهم، فانت اللي ضيعت حقك بتأخيرك. نعم. يرجع الورثة. ها؟ يرجع للورثة. ايه، اذا كان فيه للورثة شيء فهو ياخذ من الورثة. نعم. الورثة لانهم ناس معينين واخذوا ياخذ من الورثة إذا ثبت الدين. لأنه معذور من الثلث اللي راح وتوزعنا، لأنه معذور بعدم علمه بالدين، وكذا إن جهل موصى له فتصدق به أو حاكم ثم علمه، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطيه لمن شئت أو تصدق به على من شئت لم يحل الوصي أخذه. نعم. له. نعم، إذا قال مثلا هذا ثلثي يسبها لتبي، تصدقوا على ما شئت، وزعوا في ما شئت، اصرفوا في ما شئت اللي تبي، اصرفوا في بناء مسجد او اصرفوا في بناء مثلا رباط خيري او اصرفوا وزعوا على الفقراء والمساكين كذا، لكن هو بنفسه ما يجوز ياخذ شيء، حتى اولاده هو ما يجوز ياخذ منه شيء اطلاقا، اولاده اعطاه اولاده، ولا اولاده، لا هو ولا اولاده ولا ابوه وامه ولا اقاربه، الاقربين اللي نفقتهم واجبة عليه، لو عطوا ناس نفقتهم مهم واجبة عليه، ابن عمه وابن خاله، هذا لا بأس، حتى كانوا مستحقين كفقراء، لو انهم مستحقين اذا كان ابوها ولده وكذا، لانه هذا معناه انه عادوا على نفسه، لان حق ابوه وحق ولده تحل ابوه، فهو كانه اخذه. نعم. لانه تمليك ملكه بالاذن فلا يكون قابلا له كالوكيل، ولو دفعه لولده ولا سائر ورثته، لأنه متهم في حقهم أغنياء كانوا أو فقراء،